لم يقصد به الطلاق فهو من الكلام الذي يقع على الألسنة بغير قصد الطلاق. نعم. والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسيب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولا عتاق. هذا هو الصواب الذي ندين الله به ولا نرتاب فيه البتة. وهذا قول أهل العلم. قول أهل العلم أن الكنايات الألفاظ اللي صريحة يرجع فيها إلى النية في الطلاق والعتاق وغيرهما. فإذا قال لرقيقه وخل عن وجهي روح عني أو فارس أو ما أشبه هذا يكون معناها العتق، معناه أمر آخر. وهكذا إذا قال للزوجة فارسي وخل عن وجهي روح إلى هلس وما أشبه هذا. نعم. لا ما ينفع لو الطلاق من الصريح، هذا من الصريح لا ما يصح إلا إذا كان معلق. إذا قال إن كلمت فلان قصد التخويف فالصواب أنه يكون يمين، أو إن ذهبت إلى أهلك قصد منعها. أما إذا قال أنت طالق نيتي ما دمت ما يصح، مش عندك كلام. وهذا هو الذي ندم الله به. غير تسيب الزوج إذا أراد به غير تسيب الزوج. وقول كعب لامرأته الحقي بأهلك دليل على أنه لم يقع بهذه اللفظة وأمثالها طلاق ما لم ينوه. والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة غير تسييب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولا عتاق. هذا هو الصواب الذي ندين الله به. والصواب أن لفظ الطلاق إيش؟ والصحيح أن لفظ الطلاق والعتاق والحرية كذلك إذا أراد به غير تسييب الزوجة وإخراج الرقيق عن ملكه لا يقع به طلاق ولا عتاق. هذا هو الصواب الذي ندين الله به ولا نرتاب فيه البتة. هذا فيه نظر أو فيه نظر. إذا كان لفظ الطلاق فيه نظر إلا إذا كان معلق. أما إذا كان طلاق صريح منجز أنت طالق أو روحي أنت طالق أو ذهبي أنت طالق أو فارزي أنت طالق صريح ما يحتاج كلامه. المعروف عند أهل العلم مثال طالق لقع، لكن مسألة العسق والحرية هذا محل نظر. يقال لها أنت حر أو أنت عتيق فالأصل فيها حرية، إلا إذا حف بالكلام شيء واضح يقتضي تصديقه فيما إذا الكلام قد يحق به أشياء تقتضي حرية بالكلام أو حرية بالذهاب إلى إذا وجد في الكلام ما يدل على مقصود، مثل يا الله هوني أزواج فلان أو ما أزواج فلان هوني، وهذا أنت حر في ذلك، أنت حر في ذلك معروف يعني إن شئت فزرهم وإن شئت يعني المقصود إذا كان بالكلام في الكلام ما يدل على المقصود. وهكذا في العتاق إذا كان في العتاق شيء يدل على المراد، مثل يكون السجين يكون ممنوع من كذا فيقول اعتقتك من هذا السجين او اعتقتك من هذا الحج عليك من زياره الفلان او اعتقتك من كذا شيء لابد يكون فلان ما يدل على المقصود. نعم نعم نعم. محل نظر. نعم. أراد به غير تسيب الزوجة. نعم. يعني غير تسيح غير طلاقها. نعم. نعم. مرجوح يعني أحسن الله إليك. نعم. أقول كلام المؤلف هنا مرجوح. نعم. على إطلاقه فيه نظر. على إطلاقه فيه نظر إلا بالقرائن. إلا مسألة الطلاق. نعم. وصف الطلاق. لا شك إنها. كلام الطلاق. إنه مرجوح مرجوح. نعم. الطلاق ما يراد به إلا الطلاق. نعم.